واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين حيث وجدتموهم في الحل والحرم لأنهم يقاتلونكم وما زالوا مخرجين لكم ويفتنون من يفتنون منكم في الدين وأخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم حتى ينتهوا عن القتال والإخراج والفتنة في الدين وإن فتنتهم للمؤمنين بالتخويف والإيذاء والإلجاء إلى مفارقة الأهل والوطن أعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام ولا تبدأوهم بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدأوكم بالقتال فيه فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فاجتمعوا على قتلهم قتل إبادة مثل ذلك الجزاء الرادع بمقاتلة هؤلاء الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم يكون جزاء الكافرين الذين يعملون مثل أعمالهم فإن كفوا عن المقاتلة والإخراج فدعوهم وتوقفوا عن مقاتلتهم وإخراجهم فإن الله كثير الستر لمن تاب فلا يؤاخذهم دائم الرحمة بعباده وقاتلوا المشركين حتى لا تكون قوى طاغية ظالمة لا تقيم العدل في شعوبها ولا تعطيهم الحرية في اعتناق الحق الذي يرغبون في اعتناقه ويكون الخضوع والاستسلام لأحكام الله تعالى إما بالدخول في الإسلام أو بالرضا بحكم الإسلام والعيش بين المسلمين في ظل سماحة الإسلام وعدله فليس لأحد حق الفتنة في الدين ولا الإكراه لقبول دين ما أو تركه فإن انتهوا عن فتنتهم للمؤمنين في دينهم فكفوا عنهم فالعقوبة لا تكون إلا على المستمرين على عدوانهم واضطهادهم للمؤمنين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين هذا الشهر الحرام الذي تؤدون فيه أيها المؤمنون عمرة القضاء بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن البيت ومثل الشهر الحرام الحرمات كلها فهي قصاص يقابل العدوان فيها بمثلها فمن اعتدى عليكم بانتهاك حرمة من حرمات دولتكم أو إلحاق أذى بجماعتكم بحرب شنها عليكم أو مصادرة لتجارتكم أو ترصد في الطريق التي تسلكها قوافلكم فاعتدوا عليهم بعقوبة مماثلة لعدوانهم واتقوا الله بالوقوف عند حدوده والتزام أحكام شريعته في أثناء القتال فلا تعتدوا إلى ما لا يحل لكم ولا تسايروا خصومكم في أذاهم فتقتلوا الذراري أو الشيوخ أو الرهبان الملازمين لعبادتهم والعمال الذين لا يعينون في حرب إذ إن الرأفة بعباد الله تدني من النصر واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والمعونة والتأييد وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأعدوا العدة للقتال بإنفاق المال في الجهاد في سبيل الله فإذا دخلتم الحرب دون إعداد ما يلزم لقتال أعدائكم من أعتدة وخطط حربية وإعداد القوة اللازمة كان ذلك ارتماء إلى التهلكة ولا تلقوا أنفسكم فيما فيه هلاككم في دين أو دنيا بترك الجهاد وعدم الاستعداد والتدريب على فنون القتال والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله وأحسنوا العمل مع الله تعالى بالقيام بما أمركم به من الإخلاص وصدق النية، وأحسنوا العمل مع خلق الله بالبر والعفو والإنفاق على من تلزمكم نفقته، وأحسنوا الإعداد لخوض المعركة بالتدريب واتخاذ الأسباب الكافية والإتقان الذي يرتقي بكم إلى درجة الإحسان. إن الله يحب المحسنين ويثيبهم على إحسانهم ويدخلهم جنات النعيم، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله في رحمته. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأدوا مناسك الحج والعمرة بعد الشروع بهما تامين بحدودهما وسننهما لوجه الله، فإن منعكم مانع من مرض أو عدو دون تمام الحج والعمرة وحال بينكم وبين الوصول إلى الحرم فحللتم، فعليكم ذبح ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم يهدى إلى بيت الله تقربا إلى الله، ولا تخرجوا من إحرامكم بحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مكانه الذي يحل أن يذبح فيه، فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع، وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم به مرض أو به أذى من رأسه من قمل أو صداع فحلق رأسه بسبب ذلك فلا حرج عليه، وعليه أن يفدي عن ذلك بالتخييل، إما بصيام 3 أيام أو بإطعام 6 مساكين من مساكين الحرم أو بذبيحة أعلاها بدنه. فإذا أمنتم من الإحصار وزال عنكم الخوف وأصبحتم في حال سعة وأمن، فمن استمتع بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عامه فليذبح ما تيسر له من الهدي من شاه، أو يشترك 7 في ذبح بعير أو بقرة، فإذا لم يقدر على الهدي فعليه صيام 3 أيام في وقت اشتغاله بالحج، وصوموا 7 أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم وأهليكم، تلك 10 كاملة في الثواب والأجر وفي قيامها مقام الهدي، ذلك التمتع بالعمرة في أشهر الحج مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي، لمن لم يكن أهله مقيمين في مكة وما حولها فإن أولئك يفردون ولا يجمعون، لأن العمرة في إمكانهم طوال العام، أو الحكم المذكور وهو الهدي أو بدله لغير الساكنين في الحرم وحوله ضمن حدود المواقيت. فأما المكي إذا تمتع وقرن فلا هدي عليه، واتقوا الله فيما فرضه عليكم ونهاكم عنه في الحج وفي غيره، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وتهاون بحدوده، فاحرصوا على أداء المناسك كما شرعت وحافظوا على حرمة الإحرام والحرم.